سراب الوصل، أداء علي بالرفدة. كلمة وذعذع نسيم الليلة وغرتني هبوبة، حركة الأشواق في ساعة صفا وابليس غايب، وابليس غايب. كلما ذعذع نسيم الليل وغرتني هبوبة، حرك الأشواق في ساعة صفا وابليس غايب. كلما ذعذع نسيم الليل وغرتني هبوبة، حرك الأشواق في ساعة صفا وابليس غايب. تلقى قلبي طاري اللي في غيابه وهجيت صوبه، جيت له ساري على الذكرى وسابقت الهبايب. أتمشى في حراويه ولو قامت محسوبة، وتحرى ما شوفته واخشى عليه من النشايب، وتحرى ما شوفته واخشى عليه من النشايب. لو وصلت لديرته بالفكر صادفت العذوبة، فالهواء والماء فالذكرى وقلب الشوق ذايب، فالهواء والماء فالذكرى وقلب الشوق ذايب. واشهد الرجلي تسابقني ولا هي بمغصوبة، صوب ديرة من خذا عقلي وذوقني المصايب. والزمان يدور والحرمان وواضحت عيوبه، يوم صرت أطرد سراب الوصل بوجود السحايب، يوم صرت أطرد سراب الوصل بوجود السحايب، يوم صرت أطرد سراب الوصل بوجود السحايب.